أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، ونفعني بالاقتصاد، واجعلني من أهل الصلاة، ومن أدلة الرشاد، ومن صالحي العباد، وارزقني قوت المعاد وسلامة المرقاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلقها، وأعطي لنفسي من نفسي ما يخلقها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عبدتي إن خذنت، وأنت منتجعي إن كرمت، وبك استغاثتي إن كرمت، وعندك مما فات خلق ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. فمن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلل بالهدى، وقبل الضلال بالرشاد. واخفني مؤونة معرة العذاب، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. عطايا الله لا تعد ولا تحصى، فهو يعطي من دون حساب. والإنسان العاقل هو الذي يطلب من الله كل شيء. والإنسان لا بد أن يرتقي في طلباته المادية والمعنوية، فيطلب السعة في الرزق، ويطلب السعة في الصدق، ويطلب القدرة على حسن التبليغ. ويطلب الإنسان أن ينتقل من حالة التلقي إلى حالة الأخذ والإعطاء، إلى حالة الإرشاد، بل إلى إتقان عملية التبليغ. الإنسان المؤمن، الإنسان الرسالي، هو الذي يسعى أن يطور نفسه، أن يطور شخصيته، لكي يتمكن من إدارة عملية التبليغ. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وامنحني حسن الإرشاد. ترشد الناس، أقوم بعملية التبليغ، أنا أخذت وتلقيت وتعلمت، بل وصلت إلى أن أكون من أدلة الرشاد، ممن يرشد الآخرين. لكن هذا لا يكفي أن أكون دليلا لإرشاد الناس وإصلاح الناس، لا يكفي أن أكون مبلغا لرسالة السماء فقط، إنما لا بد أن أكون محسن في تبليغي لرسالة السماء. وامنحني حسن الإرشاد حتى أتمكن من إصلاح أكبر قدر ممكن، وأغير أكبر قدر ممكن، وأقوم بالإصلاح الناعي بأفضل دور ممكن. الإنسان لازم يترقى، لا يقتصر على أن يعطي فقط، بل لا يقتصر على أن يكون داعي رسالة فقط، بل لا بد أن يرتقي أعلى الدرجة في دعوته من الرسالة. ومنحني حسن الإرشاد، وهذا يتطلب بناء شخصية الإنسان حتى يتقن تبليغ الرسالة. قد يكمل شخصيته علميا، روحيا، نفسيا، يعني ذهن وقاد، عقل شغال، مثار، فكر يفكر دائما وابدا، روح عالية، إرادة قوية، وهمة متألقة، وصبر واسع، ونفس قوية وما شابه. هذا لازم الإنسان يرفع من مستوى الشخصي حتى يتمكن من ممارسة دور قيادة حقيقي يجعلني للمتقين إماما. هذا قسم الإرشاد، يعني إماما أن الإنسان يكون شخصيته شخصية إنسان متقي حتى يتأهل لقيادة المتقين. كل ما كان أكثر إيمانا، كل ما كان أكثر تقوى، كل ما كان أقدر على ممارسة دور قيادي يخدم الرسالة. ثاني حكم الإرشاد، يعني الإنسان الله يكون رشيد، يكون من أدلة الرشاد، ثم يطور نفسه أعلى درجات الرشد يملك وأعلى درجات الإدارة الرشيدة. لذلك احنا أيضا لابد أن نتطلع، لا نستكن نقول جينا المسجد وتعلمنا وأخذنا وبس، لا، هذه خطوة أولية مطلوبة، ولازم الإنسان يبقى يتعلم دائما وأبدا يأخذ. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما بلغ الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم. لكن أيضا خلي ينتقل إلى مرحلة أخرى، أن يحمل رسالة. الذين بلغون رسالات السماء، رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه خطوة ثانية منتهى. خطوة ثالثة، اجعلني للمتقين إماما واصدع بما تؤمر. هنا بقوة، خذ الكتابة بقوة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأخذ أحسن آيات القرآن لتطبيقها. هذا مثل تسليم مارك دور قيادي حقيقي، وما شاء الله هذا ندعو لخلقاته إمام في دور تبليغ قيادي. القيادة يعني زعامة وسلطة، ها كل الزعامة وكل كذا، مو هذا دور القيادي. يعني إتقان تبليغ الرسالة، تأثير على الآخر بعملية إصلاحه وهدايته، هذا دور قيادي. تعال فلان زعيم، فلان قائد، فلان لا، كلها لا تغير وتغير عند الله سبحانه، وإنما من حيث الممارسة والعمل. إذا نحن لازم نمارس هذا الدين، نتعلم ونمارس. هذا الإمام علمنا، يعطينا طموح وتطلع وامنحني حسن الإرشاد، مو فقط أدلة الرشاد في بداية المقطع من أدلة الرشاد. إذن لا، ختام المقطع هنا انتهينا، ختام المقطع بعد ما تأهلنا نفسيا بهذه القدرات وهذه الإمكانات، بحاجة إلى أن نمارس دور قيادي سليم، نمارس دور قيادي راقي، دور قيادي مؤثر. وهذا من خلال تكوين الشخصي، يعني لازم كل واحد منا يقوم يقرأ، يسمع محاضرات، يفكر، يدبر في القرآن، دبرت روايات أهل البيت، يراقب نفسه، يصلح نفسه، يراقب علاقته مع الآخرين، إذا عنده أخطاء يتجاوزها، شنو عنده نقاط ضعف لا يطر عليها، وما سابق مو معصومين. هذا كل ما صارت الشخصية أقوى، كل ما كان دور القيادة أفضل، كل ما كان الإرشاد أفضل. ومنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. يعني كما جعل محمد وآل محمد هم أفضل من دعا إلى رسالتك، كما أمرت أحمد، هم أفضل من بلغ الرسالة. اجعلني مثلهم يا رب، اجعلني معهم، اجعلني أنتهك طريقتهم، وفقني لأن أقتدي بهم وبسلوكياتهم، اجعل قيمهم واضحة راقية واضحة، واجعلني معهم كما كانوا مسددين في خطاهم، اجعلني مسددا في خطاهم، كما كانوا هم صالحي العباد، اجعلني منهم من صالحي العباد، كما كانوا هم أدلة الرشاد، اجعلني أنا أيضا من أدلة الرشاد. هذا معنى الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجعلني معهم، ارفعهم، اجعلني معهم. ماذا ثاني؟ كان هم أدلة الرسالة، كانوا صالحين العباد، كانوا صالحين البشريه، فاجعلني معهم واجعلني منهم. هم الذين روضوا نفوسهم لما هي نفسي اروضها التقوى، تخلصوا من كل ما يضر النفس، اجعلني معهم اتخلص من تلك الاهواء والشهوات التي تجرف بي الى الهاويه، واجعلني احكم عقلي حتى تصلح هذه النفس. وهم لهم اسم، هم الذين يفوزون بالنار. وما اريد اقول ذلك هو الفوز العظيم، زحزح عن النار وادخل الجنه وقد فاز. هؤلاء اهل البيت، طريق اهل البيت هو الذي يؤهلنا من فوز في يوم المعاد والسلامه، حينما يتربص الله سبحانه وتعالى ويترقب جميع البشريه للحساب. وهم الذين دائما وابدا كانوا مع الله، مهما تقلبت الظروف، مهما كانت الاحزان، مهما كانت الامور قاسيه، كانوا مع الله وبالله والى الله. اللهم اجعلني معهم في منهجهم، اسير على هذا المنهج. فاحنا اذا اردنا ان ننتهج منهج اهل البيت، اذا اردنا ان نكون مع اهل البيت، لابد ان ننتهج منهج اهل البيت، ولا بد ان نبرز منهج اهل البيت. وهذه الايام في هذه الظروف من افضل الاوقات تساعد على حسن فكر اهل البيت، حيث تقدم التقني الذي يتحسن في حال تقني تظل فيه رساله، التقدم البشري في طريقه التفكير، التخلص من عبودية الأفكار، عبودية الآباء. يعني بمعنى آخر هذه الحالة الانفتاح، حتى لو جانب السلبي، الحالة الانفتاحية التي يعيشها البشرية احنا بإمكاننا أن نستثمرها لتداول مذهب أهل البيت. الفكر أهل البيت الذي بدأ يتعلق بحاجة إلى أن نعرف الناس به ونسعى على الأمان لنشر مذهب أهل البيت، حتى يكون مذهب أهل البيت هو مذهب الحق. المجتمع الدولي أيضا حتى في رأس قمة الدول الأمم المتحدة اتخذ منهج أمير المؤمنين منهجا إنسانيا، يعني في قابلية من حاجة إلى أن يقطعها. فرأسنا من أدلة الرشاد، من يدعو ويرشد إلى منهج أهل البيت. قضى الله صلى الله عليه وسلم على محمد، الآن فرصة أن نجعل مذهب محمد وآل محمد شاخص للعيان. هذا ندعو الأخوة والأخوات أن يتعرفوا على مذهب أهل البيت، على فكر أهل البيت، ونأخذ لي حصة مع المعاجز ومن القبيل. لا، مذهب أهل البيت فكر وقيم وسلوك، نظريات تصلح المجتمع، تصلح الأمم، مو نتغنى حتى نجي جسم الفاخر. ناخذ فكر أهل البيت، آيات القرآن، دراء أهل البيت، ننشرها وما شابه. هذا مذهب أهل البيت، هو القرآن وروايات أهل البيت التي تفسر القرآن، التي تشرح القرآن. هذا نجيب لي معجزة ما معلوم الاخر يستوعبها ما يستوعبها، او ما معلوم صحيحه مو صحيحه، الا من هذا البيت. هذا من البيت فكر، نذهب الى البيت القران، هذا هو القران، ونذهب الى البيت هو شروح للقران. يعني نبحث عن الايات وشروحات من مذهب اهل البيت حتى ندعو الناس اليها. هذا معنى اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني ارفعهم، اغفرني ببركتهم، اجعلني معهم. اسال الله أن يوفقنا للدعوة لمذهب أهل البيت، لأن يوفقنا لأن نكون من أدلة الرسائل، ومن يحسن تبليغ الرسالة إنه سمع الدعاء. حق ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دعوة التي أظهرت الصلاة على محمد وآل محمد.